قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه بداية مجالس لدراسة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخفى عليكم أن من أهل العلم من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال إنها ثلث للقرآن باعتبار أن القرآن في الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالمعتقد والتوحيد، وقسم يتعلق بالأحكام والتشريعات، وقسم يتعلق بالقصص والأخبار. فالقصص والأخبار لها شأن عظيم في كتاب الله، ومن القصص قصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. إذ الله سبحانه وتعالى حثنا على الائتساء به، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسيرته صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي غزواته وفي غير ذلك من شؤونه يستفاد بها أي يستفاد منها. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمعنى للآية: وما كان المؤمنون ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم للجهاد، إنما تنفر فئة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن الصحابي إذا خرج ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره رأى النبي يصلي، رأى النبي يتصدق، رأى النبي يتوضأ، رأى النبي يجاهد، رأى النبي يأكل، رأاه يشرب، رأاه يبيع، رأاه يشتري، فيقتبس فقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع به إلى قومه يعلمهم إياه. فقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أحد الأقوال في تفسيره: لولا خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته طائفة تتفقه في الدين باقتباسها من أقواله وأفعاله حركاته وسكناته، ومطعمه ومشربه وملبسه ومخرجه ومدخله إلى غير ذلك، ثم يرجع بهذا العلم إلى أهاليه. والقول الثاني في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي لولا نفروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويرجعوا بهذا العلم إلى أهاليهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالحاصل أن أحد الوجوه في تفسير الآية الخروج مع الرسول للإطلاع على أحواله، وهذا ما نسلكه الآن، وإن كان الرسول قد مات صلى الله عليه وسلم، لكننا نتتبع سيرته في حله صلى الله عليه وسلم وفي ترحاله، ولا شك أننا نستضيء بذلك ونستنير بذلك ونهتدي بذلك إن شاء الله تعالى. فأقول بالله تعالى التوفيق: لم تكن هناك كتب مجمعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولا زمن التابعين رضي الله عنهم، إلا أنها مسائل يسيرة أو قصص قصيرة أو أوصاف قليلة لغزواته صلى الله عليه وسلم أو لبعض شأنه. وأول من ألف في السيرة كما قال بعض العلماء ومعدود في صغار التابعين موسى بن عقبة، قيل إنه صاحب أول كتاب ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كتابا موسعا، إنما كان مقتضبا مختصرا. وعنه أخذ محمد بن إسحاق بن يسار شيئا كثيرا منه، وأضاف إليه ابن إسحاق إضافات. أما عن موسى بن عقبة وتأريخه فكما أسلفت فهو في عداد صغار التابعين، وكتب له أنه من التابعين أو سجل في عداد التابعين لكونه رأى صحابية صغيرة، عفوا كانت صغيرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي رآها النبي في صغرها وقال: يا أم خالد هذا سناه هذا سناه، لما رأى عليه ثوبا فقال: هذا سناه، يعني هذا حسن. فموسى بن عقبة رأى هذه، فتابعيه من لقي الصحابة وبعضهم، فأدخل في عداد التابعين. أما محمد بن إسحاق بن يسار الذي صنف في السيرة كتابا معروفا وكتاب ابن إسحاق، وعنه أيضا هذب الكتاب، هذبه ابن هشام، فمحمد بن إسحاق بن يسار كان في زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا فقد وردت بعض الفصول من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحين في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من كتب السنن والمسانيد كذلك والمعاجم، ولكنها كانت تفرقة إلى حد كبير، وإن كان بعض أصحاب السنن أو صاحب الصحيح جمع شيئا منها في موطن واحد. ثم كما لا يخفى ذلك كتب أوردت آثارا كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب ابن سعد في الطبقات وطبقات ابن سعد، أورد أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه فيها شيء كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد صنفت كتب في السير قل منها المسند ككتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولم يقتصر على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما توسع توسعا كبيرا في كتابه البداية والنهاية منذ أن خلق الله آدم بل وقبل خلق آدم إلى حيث انتهى كتابه مرورا بسير رسول الله الكرام، ومنها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. هذا قد وردت أو كتب مختصرة مقتضبة في السير، ولم أرى للآن كتابا جامعا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالمادة العلمية الصحيحة مع سبكة أدبية قوية. هذا نذر، هذا قد نذر. ولا أخفى عليكم أن النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أسانيد صحاح أو حسان على الأقل، وذلك لأن الشخص إذا نقل أن الرسول نام أو خرج أو دخل ففعل كذا عند خروجه وفعل كذا عند دخوله، نأخذ من ذلك أحكاما. فلذلك يلزم في السيرة ما يلزم في غيرها من إيراد الأسانيد لذلك. وما يدعيه البعض أن السيرة يتجوز فيها وفي أسانيدها فيقبل بناء على هذا التجوز، لا يقتصر الأمر على أن يقبل الحديث التي فيها ضعف قريب، بل يمتد أمره إلى أن ينقل عن رجال تهم بالكذب كمحمد بن عمر الواقدي الذي أكثر من النقولات ومن ذكر الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه ابن سعد في الطبقات شيئا كبيرا وشيئا كثيرا جدا، وهو متهم بالكذب. كذلك ابن كثير في البداية والنهاية نقل كثيرا من المقطوعات والمعضلات والأشياء التي ليس لها أسانيد ثوابت، وروى عن قوم أيضا أو ذكر نقولات عن أقوام متهمون بالكذب أحيانا كأبي مخنف وغيره من الذين نقل عنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، وإن سلم للحافظ شيء كبير. هذا ومن الجدير بأن يذكر به، وخاصة يذكر الذين يعملون في تحقيق كتب السير، خاصة كتاب محمد بن إسحاق بن يسار، أن تحقيق هذا الكتاب لا بد أن يكون تحقيقا دقيقا، أعني من الناحية الحديثية، مبنيا على دراسة مقارنة. ذلك لأنه كما لا يخفى عليكم الحديث لا تتبين علله إلا إذا جمع الطرق. فقد ترى أن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر أثرا طويلا، فأنت تحكم بناء على أن محمد بن إسحاق بن يسار صدوق، ستحكم على سند بأنه سند حسن. ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة، ولكن ابن إسحاق ليس من أصحاب الزهري الأثبات. ابن إسحاق ليس من أصحاب الزهري الأثبات فيه، فإذا أمعنت النظر فيما رواه الأثبات من أصحاب الزهري تجدهم لم يذكروا شيئا كثيرا مما ذكره ابن إسحاق، أو خالفوا ابن إسحاق فيما نقل، فيلزم أو يلزم كل من يحقق سيرة ابن إسحاق خاصة لأنها الكتاب المشهور أن يدرس الأحاديث دراسة مقارنة. فأعود قائلا كانت لي تقدمة سريعة في الحديث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا وعن الكتب المصنفة فيها، وأقول وبالله التوفيق بين يدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصات، أي أخبار بمولده، أمور تقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمور تقدمت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الأنبياء من قبل رسولنا أخبروا بخروج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ومبعثه، وجاءت أوصافه في الكتب المتقدمة، وأخذت العهود والمواثيق على أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يصدقوه ويتابعوه. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما أعطيتكم من كتاب وحكمة، مهما أنزلت عليكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فحاصل الآية أن الله أخذ على الأنبياء كلهم عليهم السلام عهدا إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، مهما أوتوا ومهما كانت لهم من المنزلة، أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتابعوه. لتؤمنن به ولتنصرن. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا، هي أقررنا أنه إذا خرج ونحن أحياء أن نؤمن به وأن نصدقه. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذا من الأخبار عن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد دعا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه لما ترك أهله، لما ترك هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام، تركهما وفارق البيت وفارقهما، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا تناديه تناديه يا إبراهيم أين تدعونا؟ تدعونا في واد قفر لا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء فيه ولا نبات، وهو لا يلتفت إليها ولا يلوي عليها. فكررت النداء وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعني. فلما غاب عن عينيها رفع يديه إلى السماء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال البعض: إلى أن قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا إبراهيم لأهل هذه البلدة مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. إذ عيسى قال عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولا يخفى أيضا أن وصف النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه جاء في الكتب التي تقدمت. قال الله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الكتب المتقدمة موصوف عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولذا يروى عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: والله إني لأوقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يقينا أشد من يقيني في أن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ماذا أحدثت النساء من بعدي. هذا ولقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إني أجد النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي في التوراة، أخرج الأثر بذلك البخاري: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء للناس. فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتفتح به أعين صم وقلوب غلف، فتفتح به أعين عم وآذان صم وقلوب غلف، فذكر الأثر. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موصوفا في الكتب المتقدمة، ولما اقترب مولده اقتربت أيضا البشارات به صلى الله عليه وسلم. فلعله لا يخفى عليكم، ومن قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، لا يخفى عليكم ومن قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه انتقل من مكان إلى مكان، من راهب إلى راهب، ومر ببعض الرهبان الأثمة، ومر على راهب في آخر أمره، فقال له لما حضرت الراهب الوفاة: توصي بي إلى من، أو توصيني أن أذهب إلى من؟ قال: لا أعرف أحدا على هذا الأمر، أو كبير أحد على هذا الأمر إلى الآن، إلا أنه قد أضلنا ما بعث نبي. فوصف له بعض أوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام من كونه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ومن كونه بجسمه خاتم النبوة بين كتفيه، وبين له علامات النبي صلى الله عليه وسلم، وشيئا من الأرض، من وصف الأرض التي سيكون فيها ويهاجر إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كان من الإرهاصات بمبعثه أن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فكان يهود المدينة مستضعفين فيها، وكانت الأوس والخزرج كفارا لكن كانوا أشداء على اليهود، فكانت اليهود تقول للأوس والخزرج: غدا سيخرج منا نبي نتبعه نقتلكم نحن وهو قتل عاد وثمود. قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فكان اليهود على وجه الخصوص يرقبون ما بعثه ويعرفونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه إخبارات أو بعض الأخبار التي نمت عن مبعث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء، وهذا القول عليه أكثر أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، أما كونه ولد يوم الاثنين فهذا جاء به النص أنه قال في شأن يوم الاثنين: فيه ولدت. وأيضا فالرسول صلى الله عليه وسلم عند جماهير العلماء، عند الجماهير وأفتقر إلى سند الآن. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد عام الفيل عليه الصلاة والسلام، بل قد نقل الإجماع على ذلك. هذا وعن اليوم الذي ولد فيه من الشهور، فلم أقف على إسناد ثابت بذلك. وكذا على الشهر، هل ولد في ربيع أو ولد في رجب أو ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، كل هذا لم نقف على سند ثابت به، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وكما قال بعض العلماء كان من الإرهاصات حادث الفيل، كي تلفت أنظار جزيرة العرب كلها إلى مكة المكرمة، بل كي يلفت نظر العالم أجمع آنذاك إلى مكة المكرمة وإلى حرمتها. وذلك للذي حدث عام الفيل، فكان الناس يتحدثون أن أبرهة الأشرم في طريقه إلى مكة يهزم كل من اعترضه حتى وصل من اليمن إلى مكة قاهرا كل من قابلوه، إلى أن وصل إلى مكة معه الفيلة لنقل الكعبة إلى اليمن فلما كان من أمر الله ما كان، وحبس أبرهة والفيل، وأرسلت عليه وعلى من معه طيور من أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل، فجعلوا كعصف مأكول، عظمت حرمة مكة في أعين الناس، وازدادت هيبتها في أعينهم. فكان من ثم مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العام كما رأه الجمهور من أهل العلم. هذا وشاء الله وقدر أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما، شاء الرسول وقدر أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما. فلما حملت به أمه مات أبوه بعد شهور قليلة من حمل أمه به صلى الله عليه وسلم. ولا أعرف خلافا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. ونستفيد من هذا أن الذي حفظه ورعاه هو الله سبحانه وتعالى، والآباء إنما هم أسباب، إلا فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. فقد يكون الأب غائبا والولد في أشد أحواله من الاستقامة، وقد يكون الوالد موجودا والولد في أشد أحواله من الانحراف. ولا يخفى عليكم أن الرسول ولد يتيما، ولكن حفظه الله وسلمه الله سبحانه وتعالى. قد قال تعالى: لم يجدك يتيما فآوى. وأيضا يوسف عليه السلام تربى بعيدا عن والده، فقد أبعد عن والده منذ صغره، والذي رعاه والله. وفي المقابل نرى أن نوحا مع ابنه ينادي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الآيات. وكذلك ذكر الله مثالا لشخص يناديه أبواه، قال تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالذي حفظ الرسول هو الله ولم يضره يتمه عليه الصلاة والسلام، بل حفظه ربه تبارك وتعالى. فولد صلى الله عليه وسلم يتيما، وبإطباق المفسرين أن عمه أو بإطباق أهل السير أن جده عبد المطلب تولى رعايته صلى الله عليه وسلم، فعاش في بيت جده عبد المطلب والد عبد الله، والرسول هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر النسب. صلى الله عليه وسلم يمتد إلى إسماعيل عليه السلام الذي هو صادق الوعد ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وما مرت إلا شهور وماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا آمنة بنت وهب، فمات أبوه قبل مولده وماتت أمه بعد مولده صلوات الله وسلامه عليه. فدفع إلى مرضع ترضعه، دفع إلى مرضع ترضعه صلوات الله وسلامه عليه، وقيل إن هذه المرضع هي حليمة السعدية من بني سعد، أرضعته وقامت عليه في صغره بالإرضاع، وحدثت له عندها بعض الأحداث، والتي منها شق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبينه يلعب مع الصبيان إذ أتاه جبريل فأخذه من بين الصبيان فشق صدره واستخرج قلبه وغسله في طط من ذهب وملأه حكمة وإيمانا، ثم وضعه في محله، ثم لأمه أي لأم صدره. قال أنس على ما أذكر وكنا نرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا بعض أمره. ولم تكن حليمة السعدية التي أرضعت النبي وحدها، بل النبي مراضع أخريات، مراضع أخريات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ابنة حمزة إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وحمزة ثويبة، أرضعتني وحمزة ثويبة. فأرضعت النبي أيضا ثويبة كما أن حليمة أيضا أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم أيمن، هي أم أيمن. وأيمن هو أخ لأسامة بن زيد بن حارثة، يعني زيد بن حارثة كان متزوجا بأم أيمن التي حاضنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت ترعاه أيضا في صغره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي يحفظ لها معروفا هذا، وكان يزورها، وكان بعد وفاة رسول الله أبو بكر وعمر يزورانها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا عن حاله صلى الله عليه وسلم في صغره، نشأ يتيما، ولد يتيما، يتيم الأب، ثم ما لبث أن ماتت أمه، ثم انتقل إلى عبد المطلب وأرسل به إلى مرادع يرضعنه، وما لبث أيضا عبد المطلب أن مات. وعبد المطلب على ما شهدت به الأدلة أنه مات على الكفر، لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عاد أبا طالب في مرض موت أبي طالب، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله. فقال جلساؤه: يا عبد المطلب، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر النبي النداء: يا عمي قل لا إله إلا الله. كرر النبي النداء، فكرر أهل الكفر المقولة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا دال على أن عبد المطلب مات على الكفر والعياذ بالله. والخلاف في أهل الفترة، أما ورد في شأنهم هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار أم من أهل الاختبار في العرصات، الأمر بذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى، والأقوال متداولة بين أهل العلم في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أجتزئ، ولعل سائلا تبدو له أسئلة على ما سبق فليتفضل. نعم، هذا المذكور أن أمه ماتت في صغره صلى الله عليه وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي خمسة أسماء، هل يقتضي الحصر؟ إذا قلنا لا يقتضي الحصر وأثبتنا شيئا نثبته بالدليل، فيفترض أنك على هذه الأسماء الخمسة إلا إذا ثبت اسم سادس بالدليل. قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا العاقب. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا العاقب، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عند عاقبي، أو كما قال. أي الاسم الخامس عفوا أنا محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. التفسير هو المدرج، ليست الحاشر هي المدرجة، إنما تفسير كلمة الحاشر هو المدرج. تفضل. نعم. لم أستفد تحديدا في هذا جيد، يعني هل كان رضاع النبي في حياة أمه أو بعد موتها، لم أقف على دليل ثابت بذلك. تفضل. الراجح في حكم أهل الفترة، نقول أمرهم موكول إلى الله سبحانه. لا، حليمة السعدية جزمة. لا تفضل. أنت أراك تدور مع أخيك حول مسألة نتناولها بعد الأذان إن شاء الله. أخوكم سأل سؤالا مجملا عن أهل الفترة، والفترة هي المدة التي فطر فيها إرسال الرسل، ألم ينزل فيها رسل، وهي من بين عيسى عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى الفترة. من ماتوا فيها ما حكمهم؟ الفترة التي بين عيسى عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فأقول وبالله التوفيق، أهل الفترة للعلماء فيهم أقوال، منها أنهم سالمون لكونهم لم يأتيهم نذير، ومنها أنهم معذبون لأنهم ماتوا على الكفر، ومنها أنهم يختبرون في العرصات يوم القيامة. أربعة يدلون بحججهم على ما حسنه البعض وإن كان فيه مقال يسير. رجل من أهل الفترة يقول: يا رب، ما أتاني من نذير ولكل قول حججه، ولذا فأجملت الجواب: الله أعلم بأمرهم. أما كتفصيل فهذه أدلة كل. الذين قالوا بأن أهل الفترة يعذرون بالجهل، منها ما يلي: قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، أي لئلا تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وكيل قدير. الدليل الثاني: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى أيضا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه بعض الاستدلالات، وثم عشرات الاستدلالات في هذا الصدد. وفي المقابل استدل القائلون بتعذيب أهل الفترة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، والحديث في مسلم، الحديث في مسلم وأطلب من إخواني مزيدا من مراجعة هذا الحديث لشيء في النفس ولشيء يثير. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في الاستدلال به بعض الإشكال، يا بلال نادي في الناس إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فهذا رجل استشكال في أمره أنه كان بعد بعثة الرسول، بعد بعثة رسول الله ليس في أهل الفترة. فهذه بعض استدلالات القائلين بتعذيبهم. ومن العلماء من قال، وهذا اختيار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أن النبي قال أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة: صبي مات في صغره يقول يا رب جاء الإسلام وأنا صبي لا أعقل. الثاني رجل مجنون يقول يا رب أتى الإسلام والصبية يضربونني بالبعض. والثالث رجل من أهل الفترة يقول يا رب ما أتاني من نذير. والشيخ الخرف الأربعة فيبتلون بجنة ونار ويؤمر بدخول النار إذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا أبوا عذبوا فالله أعلم. هذه الأقوال في شأنهم، وقد بسطها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابيه أضواء البيان ودفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب والله أعلم. قصة من؟ ليس أبا طالب، إنما هي قصة عبد المطلب لما قال له الإبل إبلي وللبيت رب يحميه لا تثبت لا تثبت، فأردنا عن ذكرها لعدم ثبوتها مع شهرتها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.